عليكم ورحمة الله. هل تريد أن تحقق 90% من أهدافك؟ حقق فنون العلاقات كما تذكر الدراسات. هل العلاقات نفاق؟ جواب: أبدا، ليس نفاق. الحبيب صلى الله عليه وسلم خرج منه ذلك الرجل فقال: بئس أخو العشيرة، وهذا ممن يتقى شره، فهذا فن من فنون العلاقات. شيء بالشيء يذكر. أذكر أحدهم أتاني في مسجدي وليس من عادته أن يكلمني، قال: يا شيخ الصوت مرتفع الصدى، فعلمت أنه يقول أنا هنا، فماذا فعلت له؟ فالتفت له قبل صلاة العشاء، قلت: ها يا أبو فلان، كيف الصوت الصدى؟ فقال لي: هكذا، وأنا لم أحرك شيء. ما معنى يا أحبة؟ يا أحبة، وهذه صورة من صور كثير من الناس يريد أن يلفت الأنظار إليه، أنا هنا. اختصر له الطريق، فإذا رأت أن تكون مهما فكن مهتما. يا أحبة، لفت الأنظار غريزة خلقها الله عز وجل حتى في الأطفال. الطفل تجد الأسرة تتكلم وهو يتكلم بكلام ليس له معنى، يريد أن يلفت النظر. فالبعض يظهر هذه الطبيعة بطريقة سلبية أو إيجابية. أنت يا من تريد أن تكون فنانا في العلاقات، تعامل معها بإيجابية. خذوا هذا الأسلوب الإيجابي في العلاقات. الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي: لا تزرموه، فقام ثم قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا، ولا ترحم معنا أحدا أبدا. هذا الأسلوب يعلمنا أن نرتفع في علاقاتنا، وحتى لو نزل الناس في مستواهم كن صقرا عاليا، لا تنزل إلى الجيف. باختصار، لا تتعامل مع العلاقات الخاطئة بالأسلوب الخطأ فتكون النتيجة خاطئة. النقطة الثانية: الردود الذكية. الأفاضل 90% من علاقاتنا تنبني على ردات الفعل، وهذه تسبب الفشل في العلاقات الزوجية والعلاقات بين الإخوة والأصحاب، فاحذروا منها. على سبيل المثال في الردود الذكية، أحدهم يسأل: كم عمرك؟ كم راتبك؟ اسم أمك؟ اسم أختك؟ وكأنه سيناسبكم، فكيف ترد عليه؟ الأسلوب الأول: أذب حدة السؤال بنكتة أو طرفة. سألني: كم عمرك؟ قلت: تحت 90 وفوق 10 سنوات، فضحك وضاع السؤال. الأسلوب الثاني: أجب السؤال بالسؤال، لا تظهر له النتيجة: كم راتبك؟ قل له: شكلك لاقي لي وظيفة ثانية، وأنت تضحك. وجاء في الخبر أن الحبيب أتاه أعرابي فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأجاب السؤال بالسؤال: ماذا أعددت لها؟ الشباب والفتيات يقولون: كلامك جميل، لكن بعض الناس يحشر نفسه، تجيبه بسؤال بنكته لازم يعرف. كيف تجيبه؟ أعلمكم. إذا أصر عليك بالسؤال: كم راتبك؟ كم عمرك؟ حاول أنك ترتقي في الأخلاق ولو نزله. قل: يا فلان، أنا بقول لك، لكن وش تستفيد؟ حقيقة ودي أسترسل معكم في الحديث، لكن لعل الوقت جدا متأخر، ورائي غدا ارتباط، فإن أردتم أكملته غدا، وفقنا الله وإياكم.